السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أخ عبد الله. أنا اتصل بابن عمي قبل قليل واقترح تفضل. مسألتي، يعني أنا كنت في فترة من حياتي اشتراكيا وإعلاميا وعفى الله وتاب الله وعني، وارتكبته من ذنوبي وكذا، أسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لي تلك الذنوب. إن كان فيها كما ذكر ابن عمي استهزاء بالله ورسوله، وأنا تبت إلى الله، حاولت أن أتوب قبل ذلك، ولكن تلك الرفقة السيئة خالد دون أن أتوب إلى أن تبت توبة نصوحا يعني بفضل الله عز وجل وبفضل بعض الصالحين، ولكنني أردت أن من استهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب بالقتل، ونحن ليست عندنا حدود، ونحن مستعد أن أذهب إلى السعودية لكي يقام علي الحد لكي أطهر لكي يتم تطهيري من ذنبي، وأنا مستعد لذلك والله أعلم، أقول شهيد. أو نعم. يعني ما هي الأعمال التي يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، من تاب تاب الله عليه، ولا يلزم أن تأتي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية لإقامة الحد عليك كما تقول. ابقى في بلادك، المغرب بلد إسلامي شامخ، تب إلى الله، استر على نفسك، هذا يكفيك. أكثر من العمل الصالح، أكثر من الاستغفار، تصدق بالماء على وجه الخصوص، ثم إذا تيسر لك بعد ذلك أن تحج أو أن تعتمر ذلك خير عظيم. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كل الذنوب التي تلبست بها أيا كانت مما يجب حدا أو لا يجب حدا، إذا كتب الله لك حجا مبرورا إلى بيته فإن تلك الذنوب كلها تتساقط تذهب. واعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة، ومغفرته جل وعلا عظيمة، وأن مغفرته أكبر وأوسع من ذنوبنا، وكلنا ذو خطأ، لكن المعول عليه حسن ظننا بربنا جل وعلا، وعلمنا بأن رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وسعت كل شيء. أسأل الله أن أزيدك توفيقا، وأن يتوب عليك، وأن يرزقك العمل الصالح، وأن يشرح صدرك، وأن يثبتنا وإياك على الهدى. اللهم آمين.